Thank you. يا مولانا كمان يا مولانا كمان جاي جاي يا روح يا روح يا روح دي نفحة دي نفحته والله معاه لا اله الا الله ده هو تعطينا كل ما عندي حياة عم الشيخ حياة القارئ عم الشيخ بطيب رجل صيب ده تعطينا كل ما عندي لك يا مولانا دع الوالدين لك Oh, Oh,

كمان يا مولانا مولاني كمان والنبي كمان والنبي يا ايه ده ايه العظمه دي؟ Yeah. يا سلام بس عليك. Thank you.